الأسلوب الثالث الذي نبني به الطمأنينة في حياة أبنائنا هو البحث المستمر عن وسائل لإدخال البهجة والسرور على الطفل. هي وسائل في الغالب تكون معنوية كالقبلة والمداعبة وضم الإبن والتحية والسلام والابتسامة. هذه وسائل كلها من الوسائل المعنوية، وأيضا بعض الوسائل المادية كشراء هدايا أو لعب أو كل ما يدخل الفرحة على الأبناء ويشتهونه دون إسراف. هذه الوسائل التي تفرح الطفل هي التعبير الحقيقي عن الحب اتجاه الطفل. لذلك أنا أبحث من منطلق أنني أعرف ابني عن هذه الوسائل، فتجارب مع الابن هي حياتي مع الابن، واحتكاكي اليوم معي عبارة عن تجارب وخبرات. فأنا أعرف ما الذي يضحك الابن، ما الذي يدخل الطمأنينة، ما الذي يدخل الفرحة والبهجة والسرور والسعادة على الابن، فأبحث عنها أكتشفها ثم أضعها كبرنامج يومي أمارسه مع الطفل. هذه الوسائل فيها ما هو معنوي وفيها ما هو مادي، وتركيزي الأكبر على الجانب المعنوي، بمعنى أن الإنصات والحوار وضم الإبن والقبلة والتحية والسلام والمدح إلى غير ذلك. هذه الوسائل المعنوية من أقوى الوسائل التي فعلا تشجع إشباع حاجة الإبن إلى الطمأنينة. الخطوة الخامسة لإشباع هذه الحاجة إلى الطمأنينة الاهتمام المستمر بالطفل، تفقده الدائم، سؤال الطفل عن أحواله، الاهتمام بشؤونه، متابعة أخبار الطفل، مشاركة الطفل في أفراحه وفي أحزانه، التعاطف معه، كلها تشكل قاعدة يعتمد عليها الطفل في مواجهة صدمات الحياة وضغوطات الحياة، وكلها وسائل تقارب بين القلوب وتبني الثقة بين الولد وأبويه. هذا التفقد المستمر والعناية المستمرة هي عكس المحاسبة المستمرة أو المراقبة المستمرة. أنا لست من يدعون إلى المحاسبة المستمرة، إلى التجسس على الأبناء، أنا أدعو إلى الاهتمام. أنا والله كل اهتمامي هو اهتمام، لأنني أحب ابني فأنا أهتم بهذا الابن، وليس لأنني أشك في سلوك ابني فأنا أراقبه. هناك فرق شاسع بين أراقب بناء على شك في سلوك الابن وبين أنا أتفقد ابني اهتماما بابني وثقة في ابني وتقريبا بين قلبي وقلبه، فرق شاسع. السلوك الأول هو سلوك الاتهام والتجسس والمراقبة المستمرة. هذا السلوك يدفعك إلى أشياء كثير. أولا أنك تتجسس على أبنائك، تجسس يضعك في أخطاء، تمارس أخطاء في تربية أبنائك، تجسس يشعر الأبناء أن هناك إنسان يتجسس عليهم، بمعنى نوع من عدم الثقة بينك وبينه، سيحاول في المرة المقبلة أن يأخذ احتياطاته. من الاحتياطات التي سوف يأخذها ما هي؟ أنه سيبحث عن ممارسة السلوكيات التي قد لا تعجبك في غيابك أو بعيدا عن عينيك. لو أنا تركت ابني وأنا واثق فيه وفي أخلاقه، مجرد أتفقده وأنا واثق فيه سيكون ابني صفحة بيضاء أمامي. لذلك البعض يشكو أن أبناءه لهم وجهين، لهم سلوكين، سلوك أمام الأب وسلوك آخر مناقض ومضاد لهذا السلوك في غياب الوالد. من الذي دفعهم لهذا التناقض بين السلوكيات؟ نحن دفعناه بلغة التجسس ولغة المراقبة المستمرة. فبدل المراقبة أنا أدعوك إلى التفقد والاهتمام. إذا أحببت شخص تتفقد أحواله تسأل عنه، وإذا كنت فعلا ممن يتفقدون ويتمون بأبنائي سأكون إنسان مربيا إيجابيا.